وهي هذه الكلمات الله عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا إله إلا الله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير أو مستقيم. نعم، ألا لعنة الله على القوم الذين أعرضوا بيوت أهل البيت، وخاصة الذين أرادوا أن يحرمون قسطاط الحسين. لا تفجع عيني يا حزينة بها النواعي، تدرين بمقدر على كثر البواجي. هل كيف اجيكم العدا جملة أنصار وأخواتك الأمر ميا. كف البواج ودمعك العميد مسفوح، انت تحاجيني وردي نزعة الروح. هل كيف يفتي Yeah. Bye. والبلاء